ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الحبل الغليظ في ثقب الإبرة الضيق، والسم هو كل ثقب ضيق كثقب الإبرة والأنف والأذن. اشتهر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بالشدة والحزم، وذات يوم خطب في جماعة من الأعراب في الشام فقال: أيها الناس، إني منذ وليت عليكم أبعد الله عنكم الطاعون الذي كان يفتك بكم. فقام أعرابي وقال: إننا نشكر الله على لطفه وكرمه، فهو سبحانه وتعالى أكرم من أن يجمع علينا في وقت واحد الطاعون وأنف. ذات يوم جاء شاعر اسمه أبو الشمقمق إلى الشاعر بشار يشكو إليه ويقول: الذي جئتك يا أبا معاذ لأشكو إليك ما أنا فيه من ضيق، وإني والله ما عندي شيء أنفق منه على عيالي، وأنا والله ما عندي شيء يغنيك، ولكن قم معي إلى عقبة بن مسلم. ولما وصل إلى عقبة قال بشار: إن أبا الشمقمق هذا شاعر وله شكر وثناء. فأمر عقبة لأبي الشمقمق بخمسمائة درهم، فرأى بشار أن يشكر عقبة على هذا العطاء نيابة عن صاحبه، فقال: يا واحد العرب الذي أمسى وليس له نظير، لو كان مثلك خمسة ما كان في الدنيا فقير. فأمر عقبة لبشار بألفي درهم مكافأة له على قوله هذا. ولما انصرف من عند عقبة قال أبو الشمقمق لبشار: نفعتني ونفعناك يا أبا معاذ، فلنقتسم ما أخذته. ها، خطوف الأدب من كلام العرب. كنا معكم في هذه الحلقة محمد الوكيل وأمل مصطفى. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. الهندسة الصوتية محمود إبراهيم. إخراج رضا سليمان.